أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع ما وقف عنده المصنف رحمه الله بالنسبة للقائلين في آيات الصفات من الناس. مر معنا أن القسم الأول منهم هم أتباع سلف هذه الأمة وسلف هذه الأمة، وهم الذين أجروا آيات الصفات على ظاهرها الذي يليق بالله عز وجل. القسم الثاني منهم من جعل هذا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل، فرأوا فيه التشبيه، ورأوا أن هذا التشبيه والمعقول من النصوص هذا في عقولهم ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يرد عليه، فذكر الوجه الأول وهو أن نظرهم ذلك فيه تعطيل لبعض النصوص الأخرى كقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال الثاني، يعني الوجه الثاني في الرد عليه، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهم؟ أظن مر الوجه الثاني أيضا. الثالث هو اللي مرش ولا مر؟ مر الثالث؟ طيب، يقول الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه، كلمة المفهوم يعني مر هذا يا فندم؟ طيب ثالث، طيب حاضر. قال ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ يعني حضرتك لك يد والأسد له يد، صحيح؟ هل هذه اليد تشابه هذه اليد؟ لا. طب لماذا؟ لاختلاف الذهب. طيب، بين الإنس والجن نوع مشابهة في أشياء، الجن يأكل وأنت تأكل، ويباشر وأنت تباشر، ويسمع وأنت تسمع، ويبصر وأنت تبصر، هل تشبه الجن؟ لا. ليه؟ لأن الذات مختلفة فاختلفت الصفات. إذا كان هذا في المخلوقات، قال فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن بين الخالق والمخلوق إيه؟ تفاوت لا شبه، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل يعني بين الخالق والمخلوق مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. قال القسم الثالث، احنا مر معنا القسم الأول وهم المثبتة بطريقة إثبات أهل السنة. القسم الثاني المشبهة. القسم الثالث المعطل. قال القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، مثل القسم الماضي. هؤلاء شبهوا تشبيها باطلا، وهؤلاء شبهوا تشبيها باطلا، لكن هؤلاء لما شبهوا التزموا ما فهموه وما ظنوه المتبادر من النصوص. هؤلاء لما رأوا النصوص تدل على ذلك عندهم في عقولهم وأن هذا هو المتبادر إلى الأذهان، ماذا فعلوا؟ استعظموا فنفوا. قال وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات من معطلة الأسماء والصفات الجهمية، معطلة الأسماء والصفات ومن؟ الجهمية. يعني إيه معطلة الأسماء والصفات؟ يقولون كان الله مجهولا، يعني لا يعرف، فلما أراد أن يعرف تسمى. فالأسماء عندهم مخلوق، وإنما تسمى بها الله تعالى حتى يرفع عن نفسه الجهالة، تعالى الله عما يقول. فهؤلاء معطلة لإيه؟ للأسماء. وأيضا هم معطلة للصفات، لا يكون بأسماء ولا صفات. أم خاصا فيهما، تعطلهم يكون خاصا فيهما في بعضهم أو في أحدهم. فهؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة. فالأشاعرة أجروا الأسماء على ما هي عليه، قالوا هذه أسماء تسمى بها الله تعالى فهي ثابتة له. طيب هذه الأسماء تدل على صفات، فالرحمن تدل على الذات وصفة الرحمة، العليم تدل على ذات متصفة بصفة العلم، الكريم تدل على ذات متصفة بصفة الكرم. قالوا لا، هي أسماء محضة غير مشتقة، يعني لا تدل على الصفات عندها، فهي أسماء محضة. فهؤلاء عطلوا في أحدهم في باب الصفات، وإن أثبتوا باب الأسماء. ثم يأتون بالصفات فيشتغلون بتأويلها. ماشي، بعضهم لا يثبت سائر الأسماء ثابتة، ويثبت من الصفات بعض صفات الذات. الصفات بتنقسم لصفات أفعال وصفات ذات. هو لما يثبت إيه؟ بعض صفات الذات، سبعة من صفات الذات. وبعدين يؤول سائر، يعني باقي صفات الذات وكل صفات الأفعال. وهؤلاء هم الأشاعرة. يبقى المعطلة دول إجمالا ثلاثة أقسام: معطلة للأسماء والصفات وهم الجهمية، معطلة للصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، مثبتة من وجه معطلة من وجه وهم الأشاعرة. عندنا الناس في الأسماء والصفات المعطلة في الأسماء والصفات ثلاثة، معطلة الأسماء والصفات مين؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، معطلة للصفات مثبتة للأسماء وهم المعتزلة، معطلة من وجه مثبتة من وجه الأشاعرة. يثبتون سائر الأسماء ويثبتون سبعة من صفات الذات، ثم يعطلون سائر صفات الأفعال وباقي صفات الذات. دول اسمهم ايه يا اخوان؟ المعطلة. الجملة دول المجموعة دي اسمها ايه؟ المعطلة. قال فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. كلهم بقى، كل واحد فيهم بدأ يصرف هذه النصوص عن ظاهرها وعين معنى بعقله بدأ يقول به. يعني مثلا الرحمن الرحيم يقول هو إرادة الرحمة بعباده، عين الرحمن يعني يريد الرحمة بعباده لأنه مثبت بصفة الإرادة. فماذا يفعل؟ يقول هو أراد الرحمة بعباده، لكن هو في الحقيقة ليس رحمن، فهو اسم بلا أصل، يقول هو رحمن بلا رحمة، لكن هو يريد الرحمة بعباده. يبقى عين معنى يأتي للنص فيؤوله على هذا المعنى، بيصرف النصوص عن ايه؟ عن ظاهره. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا. لا، التأويل ما كانش هذا في لغة العرب ولا في الشرع. التأويل في لغة العرب إما ما يقول إليه الأمر، يعني لا ينتهي إليه الأمر من الحقيقة، حدثتك بشيء ثم رأيت جاء على الحقيقة، ده اسمه إيه؟ تأويل. طيب أنت رب العالمين حدثك عن الجنة، إذا دخلت الجنة فقد جاء تأويله، رأيت رأي عين، خلاص. طيب هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثالث ترجيح المعنى المرجوح بدليل. المعاني الثلاثة هي معاني ايه؟ التأويل. التأويل عند هؤلاء لا يأخذ ولا واحد منها، بل هو يصرف اللفظ إلى معنى يعينه هو بغير دليل ولا قرينة، معنى عقل وجاء به. هذا في الحقيقة يسمى تأويل ولا يسمش آخر؟ لا، يسمى تحريف للقول. أنت جئت لقولي فحملته على معنى في ذهنك، أو عينته أنت بلا دليل من قولي أو من غيره، ده اسمه إيه؟ تحريف. أضرب لك مثالا: الرحمن على العرش استوى. الاستواء العلو والارتفاع. هو يأتي يقول استوى بمعنى استولى. جميل. هل هذا المعنى استولى يحتمله اللفظ؟ يعني اللفظ يحتمل معنيين من ضمنهم استولى؟ لا. ده لو يحتمل معنيين من ضمنهم استولى ثم انت ذهبت لاستولى بغير قرينه هنقول لك خطأ. فما بالك وانت قد اتيت بمعنى لا يحتمله النص؟ هذا ماذا تسميه انت؟ حرف القول عن موضعه، تحريف. لكن لو قال تحريف النصوص تقبل؟ لو جاء وقال النصوص ظاهرها غير المراد ونحن سنحرفها عن ظاهرها، هيقبل؟ ما لين يحرف؟ هينفر منه الناس. يبقى عشان كده بنسميه معنى يقبله الناس، فسموه تأويلا. هو في الحقيقة تحريف ليس تأويلا. زي كثير من الداعرين الفنانون، مش كده؟ والخمر مشروبات روحية، والربا فوائد مصرفية، ده ايه؟ تحريف. بتسمى بأسماء محبوبة حتى تقرب من النفس، وفي الحقيقة هي ايه؟ تحريف. قال: وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ذكر المصنف مذهب هؤلاء وهكذا يفعل المصنف، يصف الايه؟ المذهب علمه عليه، ثم يبدأ فيروي. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها يعني أحد الايه؟ الوجوه، أنه جناية على النصوص. طب ليه جناية على النص؟ قال: حيث جعلوها دالة على معنى باطل، غير لائق بالله ولا مراد له. هذه الجناية. الجناية هنا أن التجني. قال قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا القول الذي قاله الله تعالى واصفا نفسه غير لائق بالله لا يجب أن يقوله الله. إذن المعنى استوى. ما منعك أن تخلق أن تسجد لما خلقت بيديك؟ هيقول هذا المعنى الذي وصف الله تعالى به نفسه وفعله لا يليق بالله. إذن المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، يبقى عمل إيه؟ تجن على النص بأنه قال هذا النص الذي أطلقه الله على نفسه غير لائق بالله، ويؤدي إلى معنى باطل في نظره. واضح كده؟ هذه جناية على النص، هذه جناية على النص، حيث جعل النص يحمل معنى باطل، وهذا المعنى الباطل في نظره هو ينبغي أن يصرف عن هذا الظاهر إلى معنى يليق بالله. يعني الله تكلم في حق نفسه بمعنى الإيه؟ لا يليق. أو ظاهر هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان لا يليق بالله، ولذلك هو يشتغل بتأويله. الكلام ده معنى تتصف في النصوص ولا تجني على النصوص؟ هذا تجني على النصوص. أليس قوله استوى معناه استوى دي أصلا وصف، أصلا وصف به الله بس مخالف للوصف الله به؟ يعني هو كده أصلا عاوز ما يوصفش ربنا، مش كده وصف برضه؟ لا اصبر بس. الآن هو يقول استوى، استوى ظاهره معنى لا يليق بالله. هنتكلم فين؟ في الجناية على النص. ظاهر هذا النص معنى لا يليق بالله، لا ينبغي أن يصف الله نفسه بهذا. أنت فهمت معنى كلمة الجناية على النص يعني؟ يقول هذا معنى باطل الذي يتبادر إلى ذهنك هذا من قول الله باطل. ولذلك هو ماذا سيفعل؟ سيشتغل بصرف هذا المعنى الباطل إلى معنى الحق. هذه كده وحدها، وحدها كافية في رد مذهبه، لأن الجناية على إيه؟ على النص. على أي النصوص أنت تتكلم؟ انتبه، ده أنت تتكلم على كلام الله أقدس النصوص. أقدس النصوص، هذا الوجه الأول. قال الوجه الثاني، خلاص هو اعتقد ان النص ده ظاهره ايه؟ باطل، هيعمل ايه بقى؟ انه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم عن ظاهره. الاولى اعتقد في معنى باطل وانه يؤدي الى معنى باطل هو ماذا؟ قال كذا وكذا، جناية على النص. الثانية بقى الجناية أخرى على النص، جاء لهذا الظاهر. يا أخي أنت معترف أن هذا هو الظاهر؟ نعم. الذي خاطبنا الله به؟ نعم. وهذه لغة العرب؟ نعم. وأمرنا الله تعالى أن نتدبر هذا القرآن وأن نؤمن به؟ نعم. طب وبعدين؟ يقول أنا سأصرفه عن هذا المتبادر إلى معنى آخر. هذه جناية أخرى. قال والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه. يفهموه على اي شيء؟ اي شيء باللسان ده ولا بلسان غيره؟ لا بهذا اللسان، على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه واله وسلم خاطبهم بافصح لسان البشر. طب ايه الواجب بقى؟ ان تؤمن به. يعني لو كنت قاضيا فجاءك رجل فقال أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ثم انصرف، دولنا الكلام، جاء القاضي قال لا لا لا ده ظاهر الكلام ده انه عمل كذا وكذا، لا ده هو قصده انه عمل كذا وكذا. لو قال ذلك القاضي هذا الكلام على قول هذا الشاهد هنقول له ايه؟ من أين لك؟ جيل يا أخي الشاهد يسأل مرة ثانية. طيب الشاهد مات، هتقول له إيه؟ ليس لك إلا أن تأخذ بظاهر الكلام، إيه الدليل؟ إيه القرينة اللي جعلت كل هذا الكلام؟ صحيح ولا لا؟ إذا شهد الله تعالى على نفسه بكلامه بشيء، هل يجوز لأحد أن يصرفه؟ شهد لنفسه وليس على نفسه. لنفسه. قال: فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. طب لماذا؟ لأنه شهد بهذا، قال: ليس كمثله شيء. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. لماذا؟ رب العالمين أمرك ألا تتكلم عنه أو عليه إلا بعلم. من أين ستأتي بالعلم؟ من كتاب السنة. طب حضرتك لما صرفت هذا النص من هذا الظاهر بدليل من كتاب السنة؟ لا، ما إيه؟ بعقلي. يبقى هذا قول على الله بإيه؟ بغير علم. قال لقوله تعالى: وانتبه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى حرم ليه؟ الفواحش، سواء الفواحش الظاهرة أو الفواحش الباطنة، والفواحش ما كبر من الإثم، والبغي. قال: والإثم والبغي بغير الحق. يبقى حرم المعاصي والبغي وهو الخروج عن الحد بغير الحق. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى الإشراك بإيه؟ بالله. يبقى عندك تكلم في الفواحش، الآثام والمعاصي، البغي، الإشراك بالله، ثم قرن بها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرنها بهذه الكبائر والموبقات، اللي هو إيه بقى؟ القول على الله تعالى بلا علم. القول على الله تعالى بلا علم. يعني إيه القول على الله بلا علم؟ يعني بغير علم منك. هذا شيء. وأن تعرف الحق فتنسب غيره لله، هذا كذب على الله. أيهم أعظم؟ الكاذب. خلاص، يبقى عندنا درجتين من دركات النار. الأولى أن يكون على الله تعالى بغير علم، الثانية أن يعرف قول الله فيكذب على الله فينسب إليه ما لم يقله. قال: ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد، هذه الأشياء الثلاثة، سمعك الذي تسمع به، بصرك الذي تبصر به، فؤادك الذي تعقل به، ولسانك الذي تتكلم به، كل أولئك كان عنه مسؤول. مين بقى مسؤول عنه؟ العبد. قال: فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد كفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. يعني رب العالمين يقول كلاما وحرك إليه، لا ده مش ما يقصدش هذا الكلام. يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا لا لا، كفر. اوعى الظن ان الرحمن الرحيم يريد بها صفه لله، ده يريد بها اراده الرحمه. ده عمل ايه؟ جاء لظاهر يعلمه الناس خاطب الله به الناس، فقال لا هذا ظاهر غير مراد لله، زعم ان ظاهر الكلام غير مراد لله. ده قال على الله بغير علم ولا قال بعلم؟ لو قلت انا لحضرتك انت جيت كلمتني كلام وبعدين قلت لاخي يقصد بكلامه كذا على غير الظاهر، قلت عليك بغير علم ولا بعلم؟ بغير علم. طب لو جيت قلت لك انت ماذا تقصد بكلامك؟ فقلت اقصد به كذا وكذا وكذا، فقلت ارايت ظاهر الكلام غير المراد، هذا هو معناه، يبقى قلت على الله بعلم ولا غير علم؟ قلت على هذا الشخص بعلم ولا غير علم؟ بعلم. طيب رب العالمين خاطبك بظاهر ثم تركك على هذا الظاهر لما تكون هو غير مراد لله، يبقى تكلمت عليه بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. الثاني هذا لما تقول الله لم يرد بهذا اللفظ ذلك المعنى الظاهر، الثاني بقى اعمل ايه؟ هيعين معنى. خلي بالك الاولى دي قول على الله بغير علم، الثانيه هيعمل ايه؟ سيعين معنى ويزعم انه الذي يريده الله. ده هذه اعظم. الاولى قلت ان الظاهر ده غير مراد، الثانيه قلت لا ده المراد كذا وكذا. قال الثاني انه زعم ان المراد به كذا لمعنى اخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، واذا كان من المعلوم ان تعيين احد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ بل اكثر من هذا، ده اكثر من هذا. ايه الكلام اللي بيقول؟ بيقول لو عندنا لفظ يحتمل احد المعنيين فقلت الذي يريده الله تعالى المعنى الفلاني، اضرب لك مثال يستوي فيه المعنيين مش فيه راجل مرجوح، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ما عنديش دليل، وقلت قروء يعني حلبات، هذا المعنى الذي يريده الله، يبقى ثلاثه قروء يعني حلبات، المعنى ده مش بيحتمل النص؟ لو نسبته لله بغير دليل يبقى عملت ايه؟ قلت على الله بغير، مع ان النص يحتمل. طب لو عكست وقلت ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة أطهار، ما عنديش دليل، يبقى قلت على الله بغير علم، ده لو احتمل النص، فما بالك بمعان كثيرة يأتون بها النص أصلا لا يحتمله، هذه أشد غير لا يحتمل النص أصلا. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلاص؟ قال فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقية وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفى؟ دلك عليه إن أراد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، قال الله تعالى أراد بها ذلك، وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل نقول له إيه؟ قلت على الله وأن له ذلك، وإن كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته هيكون إيه؟ محرف. واضح ولا لا؟ ليه قلنا المصنف يأتي بمثل هذا المثال؟ لأن اليد قد تؤول في لغة العرب بالفعل بمعنى إيه؟ المعروف أو القدرة، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا بكر فإن له يد لا يجازيها بها إلا إيه؟ إلا الله، يعني معروف. لكن العرب لا تأتي لمثل هذا وتثنيه، تجعله ايه؟ مثنى، يعني قد تقول هذا في المفرد وتقول في الجمع، لكن في المثنى لا تفعل هذا، لان هيكون المعنى لما خلقت بقدرتي. يبقى ذات لك القدرة. اثنين، عشان كده المصنف أتى بإيه؟ بهذه اللفظة التي لا تعتبر ما يعتبر غيره. وضحت ولا؟ قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا. وهذا قول عبد العزيز الكناني. عبد العزيز الكناني لما وقف يناظر بين يدي المأمون ابن أبي لؤلؤة قال له يا نفاع قولك هذا قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. قال فقولك هذا قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. قال فلا يثبت ذلك إلا احتمالين، أنهم قرأوا النصوص ثم سكتوا عنها فيسعك ما وسعها، دي واحد. الثاني أنهم عرفوا الحق فسكتوا عنه، دي كتمان الحق. الثالث أنهم جاهلوا معنى ما أراد الله. في شيء ثالث؟ في شيء رابع؟ لا. ثم قال له فيا لكاع ابن لكاع أمر وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووسع أصحابه ألا يسع؟ فقام المأمون يردد هذه العبارة يا لكاع ابن لكاع أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه ألا يسع؟ فرد له خرج النبي. فهذا يكفي في هذا الكلام، هذا الأمر يكفي في إبطال التعطيل إن صرف النصوص التي أثبتها النبي وأثبتها سلف الأمة وسكتوا عنها، فإن وسعهم شيء وسعان، وإلا فأنت متهم لهم بأحد أمرين: إما الجهل بمعنى النصوص ما عرف معناها ولذلك سكت جهل، وهذا الذي يسمونه تفويضا، المراد بتفويض المعنى، خلاص عندهم يراد به تفويض المعنى، وينسبون هذا المذهب الى السلف. يقول السلف كان مفوضا، مفوضا فين؟ عندهم في المعنى، بمعنى جاهل بمعنى النصوص، لكن اعطوها ايه؟ اسم يقبل، او يكون قد علم الحق فكتمه. قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ ده لو قال لا هيبقى مرتد. فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله عز وجل أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ جايب لهم ألغاز ولا حق واضح بينه؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ولا تستطيع يرد هذا يقول. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسيقول النبي بيّن للأمة كيف تقضي حاجتها النبي بين للأمة أنها تزيل الكلح عن أسنانها، يعني أدبها في أشياء كانت لا تخطر ببال. حتى قال يهودي لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم. فأراد أن يعيد، قال: حتى الخرقة؟ قال: حتى الخرقة، كل شيء. يبقى يعلمك كل شيء وينصح الأمة في كل شيء، ثم يعمي عنك صفة الخالق سبحانه وتعالى. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؟ الله أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ هي بقى الجسارة التي تخرج عن المفروض، يعني أنت ما عندكش شجاعة أن تثبت ما أثبته الله تعالى عن نفسك، وعنده شجاعة يعمل إيه؟ أن ينفي ما أثبته الله تعالى عن نفسك. قال: وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ إخواني، هذا أسلم وأحكم وأعلم. قال: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك ولا غير مخاطرة؟ الله يقول لك كذا، تقول: لا لا لا، ده أراد به كذا. هذه مخاطرة لما تصرف اللفظ عن ظاهره، ولا أخذ بالأسلم؟ دي مخاطرة. فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليه. قال: الوجه الثاني في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان المنزول. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو ميوم لتشبيه الله تعالى بخلقه. ده إيه؟ معنى باطل ولا صحيح؟ معنى باطل. يقول النصوص دي شبهت الخالق بالمخلوق، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولا تضربوا لله الأمثال. يقول له: لا، مين قال لك هذا؟ قال: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأني قلت لك وما زلت أقول: كم تساوي أنت في خلق الله تعالى؟ لو نظر لما تجاصرت على هذا. يعني لو قلت لك: ضع لنفسك علامة على وجه الكرة الأرضية، تحط لنفسك إيه؟ نقطة؟ تعرف تحط لنفسك نقطة؟ تساوي نقطة من الكرة الأرضية؟ طيب، ضع لنفسك علامة في هذه المجرة التي نعيش فيها، بلاش المجرة، المجموعة الشمسية، كم تساوي فيها؟ طيب، في المجرة كم تساوي فيها؟ طيب، في عدد المجرات الموجودة في الكون؟ طيب، بلاش في أهل السماء الدنيا، كم تساوي؟ لا شيء، أنت لا تساوي في خلق الله شيء، مع ذلك الله تعالى كرمك وجعلك من المكلفين وأرسل إليك الرسل وخاطبك بكتابه. يبقى كيف يشبه الخلق المخلوق؟ هذا معنى إيه؟ لا يعقبه أحد. قال: ومن المعلوم أن من أبطال الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو مهما لذلك، ده باطل. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لن يبين الله تعالى فيما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، مع أن هذه العقول إيه؟ عقول قاصرة، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. أنت لو ظنيت هذا، هذه مشكلة. إن رب العالمين أتك في هذا الكتاب بأحكام كثيرة جدا، ثم جاء بأسمائه وصفاته، قال لك بس ارجع فيها لعقلك، أثبت لله ما شئت وانفع عن الله ما شئت، ده معنى باطل ولا صحيح؟ باطل. وهذا من اللوازم التي تلزمها. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا عند هؤلاء كانوا قاصرين، لأنهم ما فهموش معنى الإيه؟ الذي يريده الله، ولذلك ما أخبروا عنه. طيب المعنى الثاني، لا ده فهموا المعنى المراد لكن خافوا عننا، جعلوه سرا، يبقوا إيه؟ أقل ما فيها مقصرين. ده لما كانوش كاتمين الحق، ده لما كانوش على هذا المعنى يريدون الأمة الظاهرة، ده معنى اللازم، ده اللازم، ده باطل وليس بباطل، وهو يلزمه. قال: أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه، أو يجوز، إذ لم يرد عنه حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. هذا ما ورد أبدا عن السلف، ما ورد عن أحد من الصحابة أن قال: لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، الرحمن الرحيم، إرادة الرحمة بالعباد، تجري بأعيننا، يعني تجري بكلائنا بإرادتنا، هذا ورد على أحد الصحابة؟ لا. فقط نعلم المؤذن شو الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى رابعا، يعني الرابع من اللوازم الباطلة التي تلزم نفاذ الصفات، التي تلزم المعطلة في تعطيلهم للأسماء والصفات. رابعاً، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم، يبقى يلزمهم على هذا الكلام أن الكتاب السنة ليست مرجعي فيما أعتقدوه في ربي وإلهي. طب لماذا؟ لأن ظواهرها غير مراد، يبقى إذا مرجعي ماذا؟ عقل. اللازم ده حق ولا باطل؟ باطل. قال: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع. كل الشرائع جاءت عشان إيه؟ إثبات التوحيد، إثبات التوحيد، هذه زبدة الرسالات. إذا كانت هذه زبدة الرسالات، والرسالات لا تدل عليها، لأن الرسالات هي من؟ هي ماذا؟ كلام الله الذي أرسله للناس، لا تدل عليه. معناها إيه؟ أنها ليست مرجعاً للناس فيما يعتقدونه فين؟ في إلهه. قال: وإنما المرجع، على قوله، تلك العقول المضطربة المتناقضة، بل عقولهم هي مضطربة من وقت لوقت، يعني يقول شيء في وقت ثم يرجع عنه في وقت آخر، هذا إذا كان عقلاً واحداً لرجل واحد في وقتين، فما بالك بين عقل وآخر. قال: وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تأويله. وهذا يقول يأتي لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن وجدوها تثبت صفات نظر قالوا حديث أحاد. إذن هذا الحديث قد أخطأ فيه راوي برد لا تثبت به العقائد. طب لماذا؟ ليس بحجة. لماذا؟ يعني قول النبي ليس بحجة. لا لا لا، أمال إيه؟ نحن نرده لأنه حديث لأنه حديث أحد، وإن كان في أعلى درجات الصحة، وإن كان في أعلى درجات الصحة. طيب كان الحديث متواتر أو كان الذي جاء بالصفات القرآن؟ لو قال هذا لكفر، لأنه ثبت بالفعل أنه قول الله ورسوله، الحديث قول الرسول والقرآن قول الله. أمال ماذا يفعل؟ هيشتغل بشيء آخر يضرع عنه التكفير. يعمل إيه؟ يصرفه عن ظاهره المراد، ويسمي ذلك إيه؟ تأويل. يبقى هو بين الرد والتأويل. يبقى النص حاكم عليه ولا غير حاكم؟ غير حاكم. النص الآن مرجع في معرفة ما يجوز لله وما يجب، ولا ليس مرجعا؟ ليس مرجعا. هما ليه المرجع عندك؟ هذا العقل المطلق. الخامس من اللوازم الباطلة أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الله تعالى يثبت لنفسه شيء وهو يخالفه. الرحمن الرحيم يقول لا، ليس رحمن ولا رحيم، لكن هو أراد الرحمة بالعباد، أراد الإنعام بالعباد، يبقى عمل إيه؟ نفى ما أثبته الله تعالى لنفسه تحت دعوة التنزيل. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك، هيقول إيه؟ لا، لم يأت، لم يجد، يقول جاء، هو يقول إيه؟ لم يجد، فيقول إنه لا يجيء. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا عندهم حديث أحاد، هيعملوا بواحد من الاثنين. أقول حديث أحاد ليس بحجة في هذا الباب، أخطأ فيه ربي رد. طيب المحترم منهم شوية يقول لا، لم ينزل. طب وبعدين هيسند المجيء والإنزال بزعمه تأويلا لغير الله تعالى. الله يخبرك على نفسه، الله يخبرك عن نفسه، الرسول يخبرك عن ربه وهو أعلم الناس به، أنت تعمل إيه؟ تنفي ما أثبته. قال إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده. أظهر علامات المجاز، قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الافتكاك عنه تأويل إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. إيه الكلام ده؟ هيقول وجاء ربك والملائكة، يقول وجاء أمر ربك والملائكة، عمل إيه وقت؟ أوله قدر كلمة تأويل. ينزل ربنا، ينزل ملاك ربنا أو أمر ربنا. وعندنا لو أكمل الحديث لوضع على وجهه شيئا لأنه يستحي، لأن الحديث في بقيته يا أخواني من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الملك يقول الأمر يقول كده. قال ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، يعني جاء بكل الصفات فنفاه. دول مين؟ لا، الصفات المعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا. دول مين؟ الجهمية. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، زي مين؟ الأشعرية المتمدين. كالأشعرية والمتردية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه. يبقى العقل هو الإيه؟ الحكم، ولا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتكم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. اللي انتم بتنفوه بطريق العقل احنا نثبته لكم بطريق العقل، زي ما انتم اثبتوا بعض الصفات بطريق العقل. فمثلا من الصفات التي اثبتوها الاراده بطريق ايه؟ العقل. قالوا: لا يكون هناك الخالق غير مريد، لانه لو كان غير مريد يكون قاصرا عاجزا، فلا بد له من صفة الإرادة، أثبتوها بالإيه؟ بالعقل. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ده بالإيه؟ بالعقل. ونفوا صفة الرحمة أيضا بالإيه؟ بالعقل. قال: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه. السمع، قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. جميل. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ده إيه؟ إثبات العقل لصفة الإرادة عنده. ماشي كده؟ تعالى بقى الرحمة. قال: ونفوا الرحمة، مع إنها اثبتها إيه؟ بطريق السمع. في آيات كثيرة من ضمنها الرحمن الرحيم. شوف ماذا سيفعل. قال: ونفوا الرحمة. قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم. يقول لك اللين والرقة صفات عجز، فإذا كانت صفات عجز فهذا محال في حق الله تعالى. ماشي؟ هيعمل إيه بعد كده؟ يأتي الأدلة السمعية فيؤولها بإيه؟ بعقل. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل وإرادة الفعل. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: أولا يا إخواني، هما الآن لما أولوا بلازم الصفة. أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله تعالى بالمطابقة والتضمن والالتزام، فلازم الصفة هم يقولون به، ودلالة التضمن يقولون بها، ودلالة المطابقة يقولون به. دول عملوا إيه؟ قالوا: بدلالة التضمن هي تدل على الذات ولا تدل على الوصف. ثم قالوا: بدلالة الالتزام، ولم يقولوا بدلالة المطابقة، يعني يقول هي لا تدل على الوصف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص كده؟ طيب. قال: فنقول له: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوته أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ها ذو الرحمة وصفه، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ده عقل، استغفر الله، هذا سمع. طيب تعالوا بقى نثبتها عقل بنفس الطريقة التي أثبتت بها إيه؟ الإرادة. قال: ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنه في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجل من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاص والعام. كل الناس تعرف هذا، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. محتاجة إيه؟ محتاجة في مثل هذا إلى عمق في التفكير. لكن الإنعام الذي ينعمه على الناس ورفع اللقم عنه خلاص واضح لكل الناس. قال: أما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. طب ليه؟ لأن الإرادة يكون ميل لأحد الجانبين. أنت لما تريد شيء معناه أنك إيه؟ ميلت له، ميلت لما ترجو. صحيح؟ قال: فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة. مش انت ميلت عشان تنفع نفسك، وملت حتى ترفع ضر. قال وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. لو عايز طريق عقلي صرصطة موجود. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، هو بكل بساطة يقول لك إيه؟ دي إرادة المخلوق، إرادة الخالق إرادة المخلوق. أقول هذه رحمة الخالق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق. إجابتك إجابتك. لكن أنت الآن لما تأتي بهذه الإجابة في بعض الصفات وتنفي عن بعض الصفات نسميك إيه؟ متناقض. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله بالرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق مش الخالق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلاً عاماً أم خاص. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية أبدا. هذه لا تندفع به شبه المعتزلة وإيه؟ والجهمية. لماذا؟ لأنهم التزموا ما التزموا المعتزلة والجهمية. لو أرادوا أن يدفعوا فإما أن يأخذوا بحجة واحدة فلا يتناقضوا، وإما أن لا يأخذوا ويكونوا معتزلة وجهمية. طيب لماذا لا تندفع حجة المعتزلة والجهمية؟ قال وذلك من وجهين. أحدهم أنه طريق مبتدع أو مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة، والبدعة لا تدفع بالبدعة، إنما تدفع بالسنة. مش عشان تدفع بدعة الجهمية والمعتزلة تأتي ببدعة جديدة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والمتردية لمن أفوه على أهل السنة. نفس الكلام كلهم. تعالى أنتم أثبتوا الصفات السبعة لماذا؟ هيكون بالسمع والعقل. قل لا طيب الإرادة كذا وكذا وكذا، إذا لا إرادة ماذا سيكون؟ خارق مخلوق. إذا تناقض، لأنهم قالوا بهذا حينا ونفوه حينا آخر. فيقولون لقد أباحكم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ ايه الفرق بينه وبينكم؟ فلنا عقول كما ان لكم عقول، فان كانت عقولنا خاطئه فكيف كانت عقولكم صائبه؟ لانكم سلكتم نفس المسلك فيما نفيتموه من الاسماء والايه؟ والصفات. قال وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى هي نفس الحجة. حجة الأشاعرة في النفي على أهل السنة هي حجة المعتزلة والجهمية في النفي على من؟ على الأشاعرة. نفس الحجة. إما أن تكون الحجة صحيحة وإما أن تكون باطلة، فالتزموا أحد الأمرين. قال وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع هواكم. قبلتم حجتنا في حين ونفيتموها في حين، ده يسميه تحكم. قال وهذا حجة دامرة، وهذه حجة دامرة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية، بل ونفس الحجة اللي عند المعتزلة هي نفس الحجة اللي عند الجهمية في نفس الأسماء نفسها. إما أن تأخذوا بطريق السمع فتسلموا جميعا، وإما أن تردوا السمع وتحكموا العقل فتكون كلكم على الباطل. لكن هم عملوا إيه؟ خدوا السمع حينا والعقل إيه؟ حينا. يعني إيه السمع حينا والعقل حينا؟ هو الشرع يفهم في العقل؟ لا، جعل العقل حاكما على السمع. قال ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته في لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل، لأنه لن ينفي إلا بعد ما يمثل. يمثل فيستعظم فينفي. وكل ممثل معطل. لماذا يعطل؟ لأنه يعطل الصفة عما أراده الله. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله تعطيل الصفة فمن ثلاثة أوجه. ده مين يا إخواني؟ الممثل المشبه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل، مع أن النص دال على إيه؟ على نفس التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بمن؟ بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولا تضربوا لله الأمثال، هذه عطله. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. إلى هنا تنتهي هذه الفصول الثلاثة التي وضع فيها المصنف رحمه الله تعالى قواعد في الأسماء والصفات والأدلة التي توعى فيها الأسماء والصفات. ويبدأ بعد ذلك إخواني المصنف رحمه الله تعالى في ذكر فصل رابع. هذا الفصل الرابع سيذكر فيه 10 من الشبهات ثم يرد. خلاص؟ طيب. لسه عايزين تبدأوا بعد العشاء ولا عايزين تروحوا؟ طيب هنبدأ بعد العشاء لمدة إيه؟ ساعة إلى عشان بإيه؟ اللي عايز ينصرف لأنه انت على سفر، على سفر تفضل. ماشي؟ تفضل. حضرتك الآية الكريمة: ما منعك ألا تسجد. ما فيش ألا، أن تسجد. لا أيوه، في ثانية ألا أمرتك. اللي هي إيه؟ ألا سؤال هي ألا، قال لك لا زائدة، تفسيرها كذا في الكتاب إن لا زائدة. ولا أقسم بهذا البلد، في لاءات شتى في مقامات قرآنية ونصوص قرآنية متباينة. معناها أقسم بهذا البلد. يعني إذا لا زائدة. الشيخ مطل الشعراوي في البرنامج كده الصبح بعد الفجر بيقول لك اوعى تقول لا زائدة، وإذا يبقى أنت أضفت من عندك إن ربنا بيجيب حاجات زائدة لا لا لا قيمة لها كبيرة. وأعاب على المنطق بالرغم إن الكتب كلها بتذكر هذا إن لا زائدة. لا، اللي بيقول زائدة، يقول زائدة تضاف إلى المعنى. هي لا لتأكيد المعنى، يعني يقول لا زائدة ما بيقول زائدة المعنى، يقول زائدة لفظا لا معنى، يعني مثلا بمعنى أنها جاءت تأكيدا للضرب. طب التأكيد أقول لا أقسم، تأكيدا لا أقسم، لا أقسم، لا أقسم بهذه، يعني من غير قصد. اه نعم، بس لما كتبت أو لما معناها؟ لا، هي معناها من غير قصد، مسجد يعني أقسم. واحد ولا لا؟ هكذا يقول، لا أقسم بمعنى أقسم، أؤكد المسجد.